فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السابعة في منزلة الحياة: الخطوات العملية للوصول إلى الحياة الكاملة السعيدة. ذكر ابن القيم رحمه الله عدة خطوات عملية لأجل أن يصل الإنسان إلى هذه الحياة الكاملة، الحياة بالله، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، أن يرتبط الإنسان بمولاه، أن يستحضر معيته، وأن يتلذذ بكلامه وبعبوديته. فهذه الحياة هي أرقى أنواع الحياة، ولهذا ذكر ابن القيم عدة خطوات عملية. أولها أن يتعرف على الله، فيتعرف على أسمائه وعلى صفاته وعلى كلامه وعلى وحيه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأشياء التي يريدها الله والتي يحبها الله والتي تغضب الله، ويتعرف على هذه الأشياء حتى يزداد لله تعظيما. عند ذلك سيزهد بما عدا الله، وهي الخطوة الأخرى، فيقوم بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، وهي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة أن يجعل على قلبه حارسا، فلا يسامح هذا القلب بخطرة أو نظرة تغضب الله أو يكرهها الله أو خاطرة فضول لا تنفعه في الدار الآخرة، فيكون هناك حارس لهذا القلب عن هذه الفلتات والخطرات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يجمع قلبه وخواطره وهمه وحديث نفسه وإرادته، يجمع هذه الأشياء كلها على أن تكون متعلقة بالله وما يحبه الله وعلى وحي الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى العلم به وعلى الدعوة إليه. ثم ينتقل إلى خطوة أخرى، وهي أنه سيرزق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة كلامه وتتبع كلامه كما تتبع القرآن آيات القرآن، وأن يتدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يتدبر آيات القرآن، لأنه من الله، لأنه وحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو هاديه، فيطالع سيرته ومبادئ أموره وطريقته وشمائله وما يحبه صلى الله عليه وسلم وما يبغضه صلى الله عليه وسلم وما حذر منه وما أمر به وكيفية عبادته وغير ذلك من الأشياء التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم.